إلهي أعيني وهب لي الثبات نيل المقاصد قبل الفوات. إلهي أعيني وهب لي الثبات نيل المقاصد قبل الفوات. أعني لأدرك قصص الحياة وتلك المشاهد تلك العظات. إلهي أعني وهب لي الثبات أين المقاصد قبل الفوات. أعني لأدرك قصص الحياة وتلك المشاهد تلك العظات. أعني إلهي على الاعتبار فقد خاب قلب مر في السبات. أعني إلهي على الاعتبار فقد خاب قلب مر في السبات. إلهي إلهي إلهي وهب لي الثبات أعني وهب لي الثبات المقاصد قبل الفوات. لأدرك قصص الحياة وتلك المشاهد تلك العظات.